يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إنك أنت العزيز الحكيم وفيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تقي سيئات يومئذ فقد رحمتهم وذلك هو الفوز العظيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الله يا ابو الحسن. يا سلام، الله يبشرك بالخير يا اخي. صل على النبي. جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. عصب ايضا الى عليك الحدود يا مولانا والله. يا سلام. اللهم صل على النبي. الله الله. ومن تقذ سيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجع. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى. أرأيت إن عظيم يا حاج محمود والله. كلا لئن